ماسكلك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الآول. ماسكلك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الآول. وجعتك انت توجع مع الحب.